بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة الثانية. أعزائي، مع أخبار الليلة الثانية سننتقل بكم لنخوض أغوار كتاب العرائس للإمام العلامة أبي الفرج بن الجوزي، وننتقي منه قصة غريبة عجيبة. ومفادها أن أحد طلبة العلم خرج من بلاده فرافق شخصا في الطريق، فلما كان قريبا من المدينة التي قصدها قال له الشخص: قد صار لي عليك حق وذمام، وأنا رجل من الجان، ولي إليك حاجة. فقال: وما هي؟ قال: إذا أتيت إلى مكان كذا وكذا فإنك تجد فيه دجاجا بين هاديك، فاسأل عن صاحبه واشتره منه واذبحه، فهذه حاجتي إليك. فقال له: يا أخي، وأنا أيضا أسألك حاجة. قال: وما هي؟ قال: إذا كان الشيطان ماردا لا تعمل فيه العزائم، وألح بالآدمي منا، فما دواؤه؟ قال: دواؤه أن يؤخذ له وتر قدر شبر من جلد يحمور، واليحمور دابة وحشية لها قرنان، وقيل هي الحمار الوحشي، ويشد بهذا القدر من جلده إبهام المصاب من يديه شدا وثيقا، ثم يؤخذ له من دهن السذاب البري فيقطر في أنفه الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا، فإن الماسك به يموت ولا يعود إليه بعدها. وتابع الرجل الإنسي كلامه فقال: فلما دخلت المدينة أتيت ذلك المكان فوجدت الديك عند العجوز، فسألتها بيعه فأبت، فاشتريته منها بأضعاف ثمنه. فلما اشتريت وملكته تمثل لي الجني متشكلا من بعيد وقال لي بالإشارة: اذبحه. فذبحته، فعند ذلك خرج علي رجال ونساء فجعلوا يضربونني ويقولون عني: يا ساحر. فقلت: لست بساحر. فقالوا: إنك منذ ذبحته، أي ديك، أصبت عندنا شابة بجني، وإنه منذ أمسكها لم يفارقها. فطلب منهم الرجل الإنسي وترا قدر شبر من جلد يحمور وشيئا من دهن السذاب البري، فأتوا بهما، فشد إبهامي يدي الشابة شدا وثيقا، فلما فعل بها ذلك صاح الجني من داخلها قائلا: أنا علمتك على نفسي. ثم قطر الإنسي من الدهن في أنفها الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا، فخر الجني ميتا من وقته وساعته، وشفى الله تعالى تلك الشابة ولم يعاودها بعده شيطان. الحمد للمولى، شهر الهدى حل رمضان وتجلى، أهلا به أهلا. الحمد للمولى، شهر الهدى حل رمضان وتجلى، أهلا به أهلا. بالبشر يأتينا بالخير يروينا، بالبشر يأتينا بالخير يروينا، تزهو ليالينا كالعرس بل أحلى، تزهو ليالينا كالعرس بل أحلى، كالعرس العرس بل أحلى. الحمد للمولى شهر الهدى حل، رمضان وتجلى أهلا به أهلا. الحمد للمولى شهر الهدى حل، رمضان وتجلى أهلا به أهلا. بادر أخي هيا بالصوم يوم، يلقى الهنا فضلا. ومع فقرة من أمثال العرب قيل: خذه ولو بقرطي ماريا. والقصة تقول: إن مارية بنت ظالم بن وهب أهدت قرطيها وعليهما درتان كبيضتي الحمام، لم يرى الناس مثلهما ولم يدروا قدرهما ولا قيمتهما. وهذا المثل يضرب في الشيء الثمين، أي لا يفوتنك بأي ثمن يكون. ويقال: أحذر من ذئب. قيل إنه من شدة احترازه أن يراوح بين عينيه إذا نام، فيجعل إحداهما مطبقة نائمة والأخرى مفتوحة حارسة، بخلاف الأرنب فقيل إنه ينام مفتوح العينين لا من احتراز. قال حميد بن ثور في حذر الذئب: ينام بأحد مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان هاجع. ويقال: خير الأمور أواسطها، يضرب في التمسك بالاقتصاد. قال أعرابي للحسن البصري: علمني دينا وسوطا، لا ذاهبا فروطا ولا ساقطا سقوطا. فقال: أحسنت يا أعرابي، خير الأمور أواسطها. هذا رمضان شهر الإحسان، فابقوا معنا في كل أوان. هذا رمضان شهر الإحسان، فابقوا معنا في كل أوان. في شهر الصوم ومدار اليوم، نأتي بالخير لكم يا قوم. وإلى فقرتنا الثالثة ننتقل للتكلم عن بعض حوادث الدهور، والتي سنذكر لكم شيئا من الذي جرى سنة 520 للهجرة. فيها توفي صاحب الموصل قسيم الدولة أقسنقر البرسقي. توفي في الموصل، قتلته طائفة الباطنية التي تدعو إلى الإلحاد، وذلك يوم جمعة في الجامع، وكان يصلي الجمعة مع العامة. وكان قد رأى في منامه تلك الليلة أن عدة من الكلاب ثارت به، فقتل بعضها ونال منه الباقي ما آذاه، فقص رؤياه على أصحابه فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدة أيام. فقال: لا أترك الجمعة لشيء أبدا. فقلبوا على رأيه ومنعوه من قصد الجمعة، فعزم على ذلك وأخذ المصحف يقرأ فيه، فأول ما رأى قول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فركب إلى الجامع على عادته، وكان يصلي في الصف الأول، فوثب عليه 12 نفسا من الباطنيين بعدد الكلاب التي رآها في منامه، فجرحوه بالسكاكين، فجرح هو بيده منهم 3، وقتل رحمه الله. وكان مملوكا تركيا وخيرا، ويحب أهل العلم والصالحين، ويرى العدل ويفعله، وكان من خير الولاة، يحافظ على الصلوات في أوقاتها، ويصلي في الليل متهجدا. وإلى هنا نتوقف عن الكلام، فقد حان موعد ختام برنامجنا، وإلى أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى وتوفيقه، لكم منا أجمل التمنيات بقضاء أنفع الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.